قال الإمام النووي رحمة الله عليه: باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال المستورد القرشي رضي الله عنه عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو رضي الله عنه: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصال أربعة: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيدة، وأوسقهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال: فبلغ ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك التي تذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال له المستورد رضي الله عنه: قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فقال عمرو رضي الله عنه: لئن قلت ذلك إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأجبر الناس عند مصيبة، وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم. نعم. في هذا الحديث أيها الإخوة، يقول المستورد القرشي رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. ففي ذلك بيان أن من علامات ظهور أمارات الساعة الكبرى كثرة الروم، وقد تقدم معنا ربط ذلك بالملحمة، وأن الروم يكثرون ثم يصطلح معهم المسلمون ثم يغدر الروم. فبلغ ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك أنك تقولها؟ وفي رواية قال: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عمر رضي الله عنه لما سمع الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أنه حق، فبين السبب في كثرتهم. ما الذي يجعلهم يكثرون؟ فذكر فيهم خصالا خمسة تقتضي بقاء قوتهم وبقاء صحتهم وبقاء نسلهم. ما هذه الخصال الخمس؟ أنهم أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، فإذا نزلت بهم مصيبة يسرعون إلى الإفاقة، وأنهم أبطأ الناس عند الفتنة. الفتن تهلك الناس، والبطء عند الفتنة سلامة، والروم كانوا على هذا، إذا حلت فتنة لا يسارعون إليها، فهم أبطأ الناس عند نزول فتنة، وأوشكهم كرة بعد فرة، يعني إذا حصل أن انكسر جيشهم يسارعون إلى العودة إلى القتال، وأنهم من أحسن الناس إحسانا للضعفاء من الأيتام وأبناء السبيل والأرامل وغير ذلك، فهم أحسن الناس إحسانا لضعفائهم، والإحسان إلى الضعفاء بركة على أهله. والخامسة تحري ملوكهم للعدل، والعدل سبب للأمن، والحاكم العادل يمكن له ولو كان كافرا، فهذه الخفال الخمسة موجودة فيهم أكثر من غيرهم، ولذلك يقل الناس ويكثرون. الناس تهلكهم المصائب والفتن وظلم بعضهم لبعض وظلم حكامهم لهم، وهؤلاء يقل ذلك فيهم، فيقل الناس ويكثر الروم، وكثرتهم كما قلنا علامة على قرب قيام الساعة. لعلنا نكتفي بهذا في هذا اليوم، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل ما أورده الإمام مسلم مما يبين ما سردناه من وقائع الملحمة التي تقع بين المسلمين والروم بين يدي الساعة.